يا ابن ولايت الخير لقم سلاحك، أهلك رجال الله ما تقبل الدل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قوم اقتل النصيري بالشاه وهلل. يا ابن ولايت الخير لقم سلاحك، أهلك رجال الله ما تقبل الدل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قوم اقتل النصيري بالشاه وهلل. يلي ورث المرجلة من عمامه، تذبح مجوسي ران ثم شلهم شل، انصر أهلك اليوم واتبع بشامه، لا تترك إيران خبيثة تغلغل، شوف دولتنا غير تكوين انتقامه، استنصر الله ثم نادي على الكل، خراية التوحيد غايات مرامه، اصدع بصوت الحق في كل محفل. يا ابن ولايت الخير لقم سلاحك، أهلك رجال الله ما تقبل الذل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قوم اقتل النصيري بالشاه وهلل. اطلق على قلب المعادي سهاما، انثر بطون الرفضة بالمعدل، خل نصرة الإسلام كل اهتماما، والسيف لملح للروافضه الحل، دوق جموع الكفر ضربة حسامة، فرح حواري الخلد لما تهلل، قد هات حرى جيتك وش علامة، هناك نور الخد والحسن نكمل. يا ابن ولايت الخير لقم سلاحك، أهلك رجال الله ما تقبل الذل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قوم اقتل النصيري بالشاه وهلل. يا الليث غري مختم لعامه، بالصبر والجهد والعزم ليدل، ارفع لواء الحق تزدان شامه، وانصر إله الكون في كل محل. يا الليث غري مختم لعامه، بالصبر والجهد والعزم ليدل، ارفع لواء الحق تزدان شامه، وانصر إله الكون في كل محل. يا ابن ولايت الخير لقم سلاحك، أهلك رجال الله ما تقبل الذل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قوم اقتل النصيري بالشاه وهلل. يا شيخ أبو بكر علي مقامه، سيوف رجلنا لجل عينك تنسل، يلي عشائرنا تسمع كلامه، نادي عليها شوف يا كيف تقبل. في الختم صلي على أحمد إماما، اللي بمدحه ألسن الناس متمل، في الختم صلي على أحمد إماما، اللي بمدحه ألسن الناس متمل. يا ابن ولايت الخير لقم سلاحك، أهلك رجال الله ما تقبل الذل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قوم اقتل النصيري بالشاه وهلل. يا ابن ولايت الخير لقم سلاحك، أهلك رجال الله ما تقبل الذل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قوم اقتل النصيري بالشاه وهلل.